موضوع الدرس متى عند الكفار في مسألة النبوة والرد عليهم سورة الفرقان تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ولا يأتونك بمثل في إبطال أمرك إلا جئناك بالحق الدافع وأحسن تفسيرا بيانا. هم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أي يساقون إلى جهنم أولئك شر مكانا هو جهنم وأضل سبيلا أخطأ طريقا من غيرهم وهو كفرهم. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا معينا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا القبط فرعون وقومه فذهبا إليهم بالرسالة فكذبوهما فدمرناهم تدميرا أهلكناهم إهلاكا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل واذكر قوم نوح لما كذبوا الرسل بتكذيبهم نوحا عليه السلام لطول لبسه فيهم فكأنه رسل أو لأن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد. أغرقناهم جواب لما وجعلناهم للناس آية عبرة وأعتدنا للظالمين عذابا أليما للظالمين الكافرين عذابا أليما مؤلما سوى ما يحل بهم في الدنيا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. هذا أيضا الرد على الكفار والمشركين الطاعنين في مسألة النبوة. قال الله تعالى ولا يأتونك بمثل يعني بمثل بسؤال عجيب يريدون به القدح في نبوتك ورسالتك يا محمد صلى الله عليه وسلم كما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مقصود قدح جاء الرد عليهم أهم يقسمون رحمة ربه. هكذا لما قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة جاء الرد كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني كلما يأتون بمثل بسؤال عجيب قادح في أمر نبوتك جئنا بالرد عليه وبالبيان الكامل عليه كما قال الله تبارك وتعالى کہ اذا جاء الباطل بالباطل جئنا بالحق فندمغه فاذا هو زبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو ظاهر ولكم الويل مما تصفون وكما جاءوا ومقصودهم بالسؤال ما يتعلق باصحاب الكهف وما يتعلق بالقرنين وما يتعلق بمسألة الروح مقصود ليس السؤال مقصودهم قدح في شان النبوة لأنهم لا يؤمنون بأنه نبي أو رسول لو أنهم آمنوا لأنهم لكانوا قائلين بهذا إن الله سيخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وجاء ما شاء الله سورة الكهف بتمامها بكمالها بقصة أصحاب الكهف بتفاصيلها الذي حتى ما بلغ عند أهل الكتاب في قصة ذا القرنين وجوابا في مسألة الروح وغير ذلك هكذا كما جاءوا النصارى كما جاء في الروايات أن وفد نصارى نجران قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوا سؤالات على سبيل التعنت على سبيل الفساد على سبيل الشكوك والشبهات فقالوا هل تؤمن بعيسى عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أيضا هل تسلم ذلك أنه ولد من غير أب فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنه ولد من غيره فقالوا طيب الآن هل يوجد له مثال في الدنيا كمولود من غير أب من غير والد فإذا يوجد مثال فاتنا فإذا لم يكن مثل في العالم معنى نعوذ بالله أنه ابن الله فبذلك قال الله تعالى كلمة الله قال الله تعالى نفخنا فيه من روحنا وغير ذلك فأنزل الله تعالى ردا عليهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون يعني أن عيسى عليه السلام ولد من غير أب فقط وأن آدم عليه السلام من غير أم ومن غير أب وإن الله تبارك وتعالى خلق حواء من ذل آدم أنه قادر يفعل ما يشاء إذا أراد خلق إنسان خلقه من تراب فإذا أراد خلق إنسان خلقه من إنسان حي من زرعه فإذا أراد خلق إنسان من غير أب خلق عيسى عليه السلام من غير أب فإذا أراد خلق الإنسان التوالد والتناسل بالمائين جاء جعل فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين السلب والترائب فإذا أراد أن يخلق مخلوقا من النور خلق الملائكة من النور فإذا أراد أن يخلق المخلوق من النار خلق الجن من النار أنه قادر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فبذلك قال تعالى في هذه الآية ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا يعني لا يأتونك بسؤال لا يأتونك بشيء الذي يريدون به القدح في نبوتك إلا جئنا بالدفع عليه جئنا بيانا واضحا وأحسن تفسيرا تفسير يعني ما فيها كشف ما فيها بيان فبهذا لكن قالوا لما رحمهم الله تعالى كها هنا جاء ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا أحسن إذا كان في مقابلته حسن يعني إنسان إذا رأى مثل نظارتين قل ها ماذا رأيك قال هذا طيب لكن هذا أحسن يعني هذا حسن وهذا أحسن أفعل تفضيل فإذا قلنا أحسن تفسيرا وقبله ماذا قبله ليس حسن بل جاءوا بمثل باطل ولا يأتونك إلا بمثل وما ولا يأتونك بمثل يعني بمثل من البطلان بمثل معنى من السؤال العجيب ما يكون سببا لك للقدح في نبوتك كيف جاء بعد أحسن تفسيرا فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قال نعم افهم يعني ولا يأتونك بمثل الا جئناک بالحق ولا یاتونک بمثل هو فی زعمهم حسن. یعنی لما انهم یسالون سوالا النبی صلی اللہ علیہ وسلم هم ما یودونه، یعنی سوال باطل، هم یودون ها هذا سوال الان حسن. مثلا لما قال الله تبارک و تعالی انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، قالوا ها الان عندنا سوال، الان عندنا سوال، سوال قوي، الان عندنا اشكال، اشكال قوي، حتى رسول صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله ما تستطيع ان تجيب علينا. قال انكم وما تعبدون من دون الله، وما تعبدون من دون الله، عزير عليه السلام عبد من دون الله، عيسى عليه السلام عبد من دون الله، ملائكه عبدوا من دون الله، فبذلك ايضا يعني حسب جهنم وانتم لها واردون. جاءوا يعني في زعمهم سوال قوي، في زعمهم سوال. قال الله تبارك وتعالى لا فردنا عليهم انكم وما تعبدون من دون الله جاب ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون عزيزا. وجاء ان الذي انكم وما تعبدون، ما جاء من تعبدون من دون، ما تعبدون من دون الله، من النباتات، من اليمادات، من الحيوانات، ما يعني من لا يعقل، او اذا كان يعقل وهو راض على عبادته، يعني وهو راض على عبادته من دون الله. ابا عيسى عليه السلام، عزير عليه السلام، انهم انبياء، انهم رسل، من انهم انبياء، ان الله اصطفاهم للنبوة والرسالة، انهم جاءوا بالتوحيد، ما كانوا راضين على عبادتهم، حتى كما جاء انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. فبذلك جاء ردا، يعني او هذا سؤال حسب زعمهم حسن، ولكن لما جاء جواب احسن تفسيرا. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى الى هذا، فقال بعضهم هذا في محاورات العرب احيانا يعني كثير، اي صيغه افعال تفضيل ويراد منها المبالغه فقط، افهم، يعني صيغه افعال تفضيل، ولكن ليس في معنى افعال تفضيل يريد منها، كما مثلا الله اكبر، ليس معنى يعني اكبر في مقابله، يعني فيها واحد كبير وهذا اكبر، لا، ها هنا يعني لانه الله اكبر بمعنى الكبير، يعني الذي ليس فوقه شيء، لو هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو عال على كل شيء، وهو فوق كل شيء، وله صفة العلو، ولكن جاء بصفة لما، لأن فيها إظهار، لأن الكبرياء لا يليق إلا بشانه. فبذلك أحيانا كالعلماء يأتي صغة، كما جاء قل أذلك خير أم جنة الخلد الذي وعد المتقون، فإلى جهنم ما في خير، جهنم الشر، ليس جاء مقابل خير في، يعني هذا خير أم هذا خير. فبذلك هذا قال العلماء كما يقال في محاورات العرب، قالوا السيف أحر من الشتاء، شيء معلوم، شيء أنها معلوم أن السيف، السيف سيف شتاء شتاء، ولكن يقال السيف أحر من الشتاء. فبذلك كما جاء هذا جواب أحسن تفسيرا، هذا لمن، أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن اللغة العربية برسالة عربي مبين. فبذلك جاءها هنا كَوَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. فبذلك إما أن يكون، فقال بعض العلماء أحيانا أفعل تفضيل ولكن ليس على بابه، يعني أحيانا تكون صيغة أفعل تفضيل ولكن لا يكون على بابه بس. وبهذا لها أجوبة، يعني إما أن يكون أحسن، لما، لأن السؤال في زعمهم حسن، جاء جواب أحسن، وإما المراد منها يعني أحسن تفسيرا، لأي تفسير أحسن من تفسير كلام الله سبحانه، إن الله تبارك وتعالى بيّن فيها الحق، وإن الله تبارك وتعالى ذكر فيها الأدلة الواضحة، أو ذكر فيها الحجج القاطعة، ذكر فيها البراهين الساطعة، ولكن شرط لمن يتدبر، لمن يتفكر في كتاب الله تبارك وتعالى. فبذلك قال ولا يأتونك يا محمد صلى الله عليه وسلم بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى جاء ولا يأتونك بمثل ولا يأتونك بمثل المراد بمثل ها هنا قال في ابطال امرك لما لان اكثر الامثال تكون امثال متخيله امثال مثال مثال تخيل کیوں لو انه نبی لکانا غنیا لو کان نبی لکاله کنز لو کان نبی لنزل ماہ ملک لو کان نبی لکان رجلا عظیما من الطائف او من مکہ المکرمہ لماذا نزل انه یتیم فبذلك یعنی تخیلات و توہمات و الا لا شک فانظر عندهم الازمة بالمال وإلا في الحقيقة الازمة ليست بالمال كم من اصحاب المال انهم جهلاء الازمة ليست بالمال وكم من العلماء انهم فقراء هذه حكمة الله تبارك وتعالى احيانا ان الله تبارك وتعالى يفتح ابواب العلوم والمعارف رجل على رجل ويسد عليه ابواب الرزق انه عالم وانه ما شاء الله كذا ولكن مسكين فقير واحيانا ان الله تبارك وتعالى يفتح على عبد من عباده ابواب الرزق من انواع الرزق شد عليه ابواب العلوم والمعرفة هو جاهل حتى ما التوقيم اي وقت حتى اذا انسان يعني يكتب له اسم ويريد من التوقيم ولا يعلم اين وقت حتى يشير عليه قال هنا هنا او يوقين ما يعلم لكن عنده غنى وعنده أموال فلذلك ليس هذا دليل عزمة الإنسان بالمال لو كان العزمة بالمال لكان عظيم قارون لأنهم أصحابوا الأموال العزمة بالعلم العزمة بالشرف العزمة بالتقوى العزمة بالكرامة إن أقربكم عند الله أتقاكم وما احد اتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد اتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق لما ان الكفار مشركي اعداء اللدود يعني قالوا في حقه شاعر وقالوا في حقه ساحر وقالوا في حقه كاهن ونعوذ بالله احيانا قالوا كذاب واحيانا قالوا مفتر واحيانا قالوا معلم مجنون ولكن اما في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع عدو من اعدائه يتكلم كلمة يعني قالوا ساحر لما لان كل واحد يذهب الى النبي يسمع كلامه يؤمن قالوا قوة كلما ذهب رجل الى النبي نظر الى وجهه آمن واسلم كلما جلس عنده فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحوال الساعة وأحوال القيامة بالفتن ما سيجيء في آخر الساعة في آخر القيامة فبذلك قال ها عنده يأتي أخبار غيب يمكن كاهن أو أن في كلامه تأثير بليغ شديد كإنسان يسمع كلامه يطرق دين آبائه قال ها يمكن ساحر ولكن أما من ناحية العصمة من ناحية العفة ما درأ أحد من عدوه يتكلم بكلمة فبذلك لما لأنه كان أتقى رجل أتقى مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى وأي شيء وأي أزمة أعظم من هذا الأعداء يعترفوا لما سأل رسول الله قالوا ما جربناك إلا صادقا عادلا فالفضل ما شهدت به الأعداء کہ الاعداء يقولون لا اما في صدقه صادق في امانته امين حتى ما جربنا عليه لما الا صدقا وعدلا يعني ما سمعنا من لسانه الكذب فبذلك اما هذا جهل يقول انسان کہ ازمه بالمال ازمه بالغنى الازمه بكذا فبهذا حتى في الدنيا مثلا أما رأيت مثلا ما شاء الله الآن مثلا في أسرنا هذا كم من أصحاب الأموال الذين ماتوا لا يسمع أسماؤهم كم من أصحاب المال أصحاب بلايين أنهم ماتوا ولكن إنسان لا يعرف عن أسمائهم وكم من أهل العلم بخاري رحمة الله عليه قال الإمام البخاري أين مات إمام البخاري في خطنك انه توفي رحمت الله عليه في قريه يعني خرطنك ما شاء الله يعني قريبه من ازبكستان، ولكنه الان اي انسان اذا قال سمعت قال البخاري قال رحمت الله عليه في احد يقول فلان صاحب المال يقول رحمت الله عليه ما يعرف اسمه. فبذلك اصحاب رسول الله اذا سمع رجل حتى عن ولده قال بلا قال قل رضي الله عنه، لا كان بلال رضي الله عنه يعني أنه كان من أصحاب الأموال، أنه كان أصحاب الغنى والثروة، عنده ثروات مادنية اقتصادية وأموال هائلة، لا بل عنده صحبة، عنده إيمان، عنده تقوى، عنده ما يتعلق بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه الله تبارك وتعالى. فبذلك أصحاب رسول الله أبي ذر رضي الذي مثل في الفقر، أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثل في الفقر، قال من شدة الفقر أنا لا أستطيع أن أقوم بل أنا أجوع أجوع جوعا حتى يعد مجنونا من شدة الجوع، كلما مر الإنسان به جعل قدمه عليه. هذا كان عادة في الجاهلية، إذا كان نعوذ بالله واحد مجنون يعني أنه طائع في الطريق كلما يمر عليه جعل قدمه عليه جعل رجله عليه يدونه علاجا. فبذلك قال أنا من شدة الجوع، أنا من شدة الجوع يعني أتلبس على الأرض وكلما مر بي أحد يعلم أنه مجنون، ولست مجنون لكن أنا جائع من شدة الجوع. حتى قال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جئت ولي فاقة من عدة أيام ولا أريد أن أسأل الناس، لما لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي ليس نعوذ بالله الآن إذا كان طلبة العلم يسأل الناس، لا السؤال عيب، السؤال مذمة، السؤال تكون سلة في الدنيا وفي الآخرة، إنسان لا يسأل إذا سألت فسأل من الله. فبذلك قال أبي هريرة رضي الله تعالى من شدة الجوع لما بلغت في حد الإزدرار إزدررت جلست على الطريق فمر بي أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقلت يا أبي بكر لي سؤال، قال طيب نعم. الله أكبر فقال ماذا السؤال، فذكرت عليه سؤال فأجابني فذهب، فقال ما فهم بي، أنا سألت سؤال على شأن أنه لما ينظر إلي ويتعلم بي من أهالة شدة الجوع يأخذني إلى البيت، ولكنه أجابني وذهب ما علم مسألتي. ثم مر بي عمر رضي الله تعالى عنه فسألته سؤالا فأجابني فذهب. ثم مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال اذهب، فقال فاتي معي، فذهبت معه فإذا عنده كسعة ما شاء الله مملوءة من الحليب، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بأن يطلب أصحاب الصفة، فقلت في قلبي أنا جائع، أنا جائع ولي فاقة شديدة من عدة أيام وهذه قسعة عليم فقط حتى لا يكفيني أنا، ولكن أمرني رسول الله من يطلب أصحاب الصفة ما استطيع أن يعرض عليه، فجئت بأصحاب الصفة فآتاني فقال ها فابدأ بهم من اليمين، فقال كلما إذا شرب أحد من أصحابي أن أنظر إليك هل أنا يبقى لي شيء ولا لا، فشرب من أوله إلى آخره حتى جاء فوجدته مملوءا، قال فشربت منه، فلما شربت منه ما شاء الله ثم أتيت للنبي صلى الله عليه وسلم قال اشرب، فشربت مرة أخرى ثم أتيت فقال اشرب، فشربت مرة أخرى فقال اشرب، قلت يا رسول الله الآن لا أستطيع. فبذلك فانظر يعني الفقر والفاقة، ولكن أحد من المسلمين إذا كان مسلم هذا شيء آخر ليس في قلبه إسلام، إذا سمع اسم أصحاب النبي قال فورا رضي الله عنه، إذا سمع أسماء من أوليائه قال فورا رحمة الله عليه، من أئمة المحدثين، من أئمة الفقهاء، من أئمة القراء، من أئمة الدين قال رحمة الله عليه رحمة الله عليه. فبذلك قال الله تعالى مثل حقهم تفوهات وتوهمات وتخيلات، فقط تخيلات باطلة، لولا نزل عليه أو يلقى عليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وغيرها، تخيلات لا علاقة بالجنات وبالأنهار وغير ذلك ما علاقته بالنبوة والرسالة. إن الله تبارك وتعالى اصطفاهم، إن الله تبارك وتعالى اختارهم لأداء الرسالة، لأداء ما أنزل الله تبارك وتعالى عليهم. فلا شك في ذلك أنهم بلغوا الرسالة وأنهم أدوا الأمانة عليهم الصلوات والتسليم جميع الأنبياء والرسل. وبهذا قال تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، فبذلك قال بعض الأصلاف رحمه الله تعالى يوم القيامة المخلوق تكون على ثلاثة أصناف. قال صنف ما شاء الله على الدواب، يعني المخلوق أصحاب المؤمنون ما شاء الله يساقون إلى الجنة بكرامة وبالشرف وعلى الدواب، وأمامهم الملائكة سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وصنف قال على أرجلهم، وصنف قال يمشون على وجوههم مقلوبين منعكسين. وكما جاء يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، وقوة الملائكة لا يعلمها إلا الله، حتى قالوا إذا أن الملك إذا دفع دفعة لا سقط في نار جهنم 70,000 من الكفار والمشركين، لمن أنها ملائكة. فبذلك قال الله تبارك عليها 19 فما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أنهم ليسوا إنس. إنسان يقيس قوتهم على قوة الإنس، يقيس دفعهم على دفع الإنس، لا، أنهم ملائكة. ملائكة وملائكة كما حملوا قرى قوم لوط من تخوم الأرض إلى السماء. فبذلك قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى كأن نا أصحاب جهنم كفار يساقون على رؤوسهم على وجوههم. وقال بعض السلف رحمهم الله تعالى المراد الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم من؟ يعني الذين جاءوا بالسؤال بالتأنق بالإناد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاصة. وإلا لا شك الكفار كلهم يعذبون في نار جهنم، ولكن بعضهم أشد عذابا من الآخرين. فبذلك قالوا هذا لما؟ لأن جاء قبل ذلك أهوال الكفار والمشركين المعارضين مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون إلى جهنم هؤلاء يا رسول الله الذين يأتون بمثل من البطلان ويأتون باقتراحات تخيلية فقط، وأن أنهم يساقون إلى جهنم، فلا يساقون إلى جهنم بل على وجوههم. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي أمشاهم على أرجلهم هو قادر على أن يمشيهم على وجوههم وعلى رؤوسهم، يعني إن الله تعالى كما جعل المشي على الأرجل هو قادر أن يجعل على الرأس. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كأنهم يؤذبون بهذا، يعني المشي على وجوههم. لماذا؟ لأنهم في الدنيا قلبوا الأمر، إن الله خلقهم لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنهم تركوا عبادة الله وعبدوا من دونه أنداد أوثان أصنام من دون الله، يعني كلبوا الأمر، إن الله تبارك عذبهم بكلبهم على روس. فبذلك أنهم يساقون على وجوههم، كما أنتم قلبتم الأمر كي أنتم خلقتم لعبادة الله وتعبدون من دون الله، الآن لهم انقلاب على وجوههم. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأنهم كما يقول لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين عزيز. وقالوا إذا دخلنا في الإسلام تكون نحن مع أبي ذر، تكون مع صهيب، تكون مع عمار، مع هؤلاء الفقراء، يستانقون كبرا وخيلاء ويتكبرون، ما ويرفعون رؤوسهم على سبيل الكبر على سبيل التعنت فبذلك لما يعني يفتخرون ويتكبرون يجازون كها هذا الراس أنتم ترفعونه في الدنيا الآن تمشون على رؤوسكم إلى نار جهنم. فبذلك قال ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا. فبهذا وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى القلب لا يكون فيها حب إلا لله سبحانه لما والذين آمنوا أشد حبا لله ولكن أنهم جعلوا بدلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وبذلك قالوا لما كان جعلوا القلب محلا لما سوى الله تبارك وتعالى إن الله كلفهم وعلقهم على بالله وبذلك يعذبون في دار جهنم. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر يعني شدة العذاب لما لأن في نار جهنم أنواع أنواع من العذاب لا يتصور نعوذ بالله من نار جهنم. فبذلك مثلا الآن نعوذ بالله إذا جاء إنسان نار في رجله هو أنه يترك ويدفع ويدفع ويدفع حتى يصل فإذا ألقي على رأسه فبذلك يعني إنسان الآن نعوذ بالله حتى في الدنيا مثلا إنسان إذا مشي وتحته جمر تحت النار جاء النار وجاء رجل النار فورا أنه يجري وكيف